الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثالثة: كل أطروحة، وهي عبارة عن قاعدة، كل أطروحة تتعلق بباب الغيب فهي من الشيطان، كل أطروحة تتعلق بباب الغيب فهي من الشيطان، فالشيطان هو الذي يلقي على القلب ذلك حتى يفسد عقيدتك ويشككك في الله عز وجل. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليقرأ: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الحديث بتمامه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي فاستسلم وانقاد، ليس معناها أي دخل في الإسلام، وإنما معناها الصحيح أي استسلم وانقاد رغما عن أنفه، فلا يأمرني إلا بخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأطروحات الفاسدة التي تتعلق بشيء من القضاء والقدر، أو في وجود الله عز وجل، أو وحدانيته، أو ملائكته، أو أي باب من أبواب الغيب، فهذه غالبا ما تكون أطروحة من الشيطان ونفخة من كيره الخبيث. فيجب على الإنسان أن يعالجها بالعلاجات الأربع المعروفة والتي دلت عليها الأدلة. أول هذه العلاجات كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من مصدر هذه الوساوس والأطروحات الفاسدة، وهو الشيطان، فيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، لقول الله عز وجل: فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه فليستعذ بالله. وهذا من أعظم ما يدفع هذه الواردات على القلب والنفس والروح. العلاج الثاني أن يحاول أن ينتهي ويمتنع عن التفكير في شيء من ذلك، وأن يغير هيئته التي طرأ عليه هذا الشك وهو فيها. فإن كان وحيدا فليطلب من يجلس معه، وإن كان صامتا فليتكلم، وإن كان فارغا فليشتغل بأي شيء حتى يطرد بهذا الشغل هذه الوساوس عن قلبه، فلا بد من الانتهاء عنها. ودليل هذا العلاج قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ولينتهي ولينتهي. الأمر الثالث قراءة قل هو الله أحد كما أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا بلغه فليقرأ الله أحد الله الصمد، أي سورة الإخلاص، حتى يتجدد إيمانك بالله عز وجل ووحدانيته واستحقاقه للألوهية وتنزيهه عن كل صفات نقص. فهذا من باب ما يغسل ما يقع في قلبك من وساوس الشيطان وكيده ونفخه الخبيث. الرابع سد الذرائع التي توصل العبد إلى هذه المسائل والمضايق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فلو أنهم قطعوا الباب من أوله وقطعوا الوسائل التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة المسدودة لما وصلوا إليها. فلا بد أن تقطع الوسائل وتقطع الذرائع وتسد الذرائع التي توصلك إلى هذا. فإذا تعامل العبد مع هذه الوساوس والأطروحات بمثل هذه العلاجات النبوية الشرعية فإنها تكاد أن تنقطع عنه بإذن الله عز وجل عاجلا. ولا بد من الجهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة حتى يندحر إبليسك وينتهي كيد شيطان.